لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العنصر الأخير ماشي، العنصر الأخير هو الطويل الشديد، ولكن سنلخص إن شاء الله فيما لا يزيد عن ساعة. حلو كده، ولا نص ساعة كفاية؟ نلخص إن شاء الله، يعني نصلي ربع ساعة إن شاء الله. بيقول لي أصلا من يقاتلون أحكام قتالهم، وإذا العنصر ده في كام بند؟ بندين. بص يا فندم، قبل ما نتكلم هنقول مقدمة لطيفة، بس إن العنصر ده الشيخ عايز يبين منه حتة. أول حاجة إن الشيخ عايز يفرق بين القتال والكفر. لما قال أصناف من يقاتلون، يعني عايز يقول لك أوعى تفهم إن كل من رأيت أنهم يقاتلوا إن ده دليل على أنهم إيه؟ كفر. واضح؟ وده هيترتب عليه ان هو لو قوتل مع حكم اسلامه احكام قتاله تختلف، ان مش هيلزم من ان احنا هنقاتله ان احنا مقتول. وكانه عايز يقول لي ان انت عندك ثلاث مصطلحات مش زي بعض، في حاجه اسمها قتال، وحاجه اسمها قتل، وحاجه اسمها كفر. فهمت كده؟ يبقى في قتال وفي قتل وفي كفر. ليس كل قتال يلزم منه القتل. واضح؟ وليس كل قتل يلزم منه الكفر. سلم صح؟ صح. خفش سهل والله. يعني هقول لك ايه؟ مثلا كنت اقول لك ايه وانا داخل اهو، بس مش عايز اقول لك. في حاجه اسمها البغاء. سهله دي؟ مين؟ البغاء. البغاء دول العلماء بيقولوا دول ناس فيهم حاجتين. الحاجة الأولى فيهم شوكة وملعة، يعني إيه؟ عندهم قوة. واضح؟ الحاجة الثانية عندهم تأويل، يعني تأويل شبهة. فخرجوا عن الإمام بيظن إن هم صح. عندهم إيه؟ تأويل، بس برضه عندهم إيه؟ شوكة. دول اسمهم إيه؟ بغاة. البغاة دول العلماء يقولوا الأصل ما يقدرش يحاربهم، ده الأصل يبعت لهم واحد. إيه اللي مزعلكم؟ لو قالوا مظلمة يتركها. قال شبهة يبين، حرام يبدأوا، ما ينفعش يبدأوا بالقتال. فأنت بيعمل إيه؟ يعني أول لازم يقول لهم إنجز عن إيه؟ واضح كده الكلام؟ ولما يجي يقاتلهم يقولوا المراد بالقتل بالأسف بالقتال ردعهم لا قتلهم. يعني هو هيحاربهم عشان يرجعوا عن غلطهم، مش عشان إيه؟ يقتلهم. عارف إزاي؟ يعني يقول لك لو واحد جلد حرام يقتلهم. يعني مش طلع والحقوا بسرعة، لا. يبقى لا يتبع متبع مثلا. حلو؟ طب لو واحد جريح هدول خلص عليه، لا يقول لك حرام. يبقى في قتال اه، بس ما فيش ايه؟ قتل. مع انه جريح اهو بينزف دم، لا ينعالجه. واحد يقول كمل عليه بصاروخ، لا واضح كده كده. يديله بالسيف، لا واضح كده الكلام، لا حرام. انا مسلم دمه معصوم، دول البغاة. يبقى هيردعوا مش ايه؟ مش قتال. يبقى في قتال وفي ايه؟ قتل. هذا الباب زي ما سيدنا علي ومن اغلق بابه فهو امن. سيدنا علي قال اللي انا بقوله ده لما كان سيدنا معاويه بيقتل. لا يتبع مدبر ولا يجوز على الذي هو من اغلق بابه فهو امن. رمى السلاح ما حدش يلمسه. ها؟ طبعا مفيش كلام. بس انا بس مش دي، انا عايز بس اقول ايه؟ الفروق خلونا كلها، انا عايز اقول حته ان القتل حاجه والايه؟ والقتال حاجه. يبقى القتال من قتل من كده بس، يعني بنحرمه عشان ايه؟ ها؟ نرجعهم عن غلطهم، بيسموه ردعوهم. حلو؟ في فرق بين القتل والكفر، زي ايه بالظبط؟ واحد قتل واحد عمدا عدوانا، فاهل القتيل طلبوا القصاص، نعمل احنا ايه؟ نقتله، بس ده هيتصلى عليه؟ القائد اللي اتصلى عليه؟ اه. هيغسل الكف كله؟ اه. هيدفن؟ اه. يبقى مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم. يبقى قتل مع حكم ايه؟ باسلام. يبقى مش كل قتل هيبقى فيه ايه؟ كفر. زي قطاع الطريق. قتلوا ناس. فالعلماء يقولوا طالما قطاع الطريق قتلوا يبقى لازم ايه؟ يتقتلوا. هيتقتلوا اه، بس هيتقتلوا مسلمين. اذا كانوا هم اصلا ايه؟ المسلمين غير لو كانوا قطاع الطريق دول اصلا ايه؟ في مفهوم تعرفه. يبقى قتل غير الايه؟ غير الكفر. يبقى صار عندك كم مصطلح؟ ها؟ قتال وكفر. تعالى نظبط الصفحه وتاخدوا بالكم معايا. اصناف من يقاتلون سهله جدا، في ناس كفار وفي ناس مسلمين. بس هنا ما بيقولش يقتلون ان هو ولا بيقولوا ايه؟ يقاتلون. حلو؟ يبقى في ناس هتقاتل من الكفار وفي ناس هتقاتل من ايه؟ من المسلمين. سهل؟ يبقى احنا كده اصلا عملنا سهمين، سهم كفار وسهم مسلمين. او منتسبين الى هذه الدين. مش كده الكلام؟ الكفار ثلاث اصناف. العنصر الاساسي من الكفار. اصناف من المقاتلون. لسه الكوره بتاعتكم انتوا عملوها. يبقى في كفار وفي ايه؟ الكفار تحتهم كام؟ ثلاث اسهم. واحد من ثلاثه. عارفين تقسيمتهم دي بناء على ايه؟ على قبول الجزيه ام لا. ففي صنف تقبل منه الجزيه بالاجماع. واضح؟ وفي صنف لا تؤخذ منه الجزيه بالاجماع، وفي صنف اختلف فيه العلماء. سهله دي ولا لا؟ يعني انت لو بتصحوا معايا كده السبوره او بصوا لي انا عايزكم تعملوا كده. انا عايز ايه؟ عشان تبقى زي الكتاب. عملت كده اهو، اصناف رقابين في نص الصفحه، يمين كفار، شمال متسامين للايه؟ الكفار تحتهم ثلاث اسهم. السهم الاول اكتب تؤخذ منه الجزيه بالاجماع. السهم الاخير اكتب لا تؤخذ منه الجزيه بالاجماع. السهم اللي في النص مختلف فيه. ايه رايكم كده؟ تمام؟ تحت الذي تؤخذ منه الجزء بالاجماع اكتب يهود نصارى مجوس. دول اجماعا تؤخذ منهم الجزء. ها؟ اجماع ده النبي صلى الله عليه وسلم ده هو حديث بقى في البخاري سنه لا حديث مش فاكر في البخاري. والحديث الثاني سنه بين سنه ايه؟ اهل الكتاب. كرتون هي مش هتجري. بس انتوا كده انا عايز سهله معاك. انا ما منطقي معاهم رويز. الاولاني لا تؤخذ منه الجزء بالاجماع كانوا مين؟ يهود ونصارى ومجوس. البخاري صار البخاري مش حد الحديث واضح اخذ الجزء من المجوس الى حجر. مش عارف قريه حجر مكان عظيم. حديث عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا بهم سنه اهل الكتاب. عايزين الكلام ده على كده. الصنف الثاني لا تؤخذ من جزء بيجمع. خليك معايا انت ما تعطلوش بعض. الموضوع ده حلو يعني هنا ده تقيل شويه يعني عايزين نركز عشان نلخصه. على فكره العنصر ده تهتم البحث الواحد. احنا كده بنلخص الكفار. لا تؤخذ منه الجزء بيجمع المرتدون. يبقى المرتد ما ينفعش يخوض الجزيه، لا لا يستتاب، ينفع يتداب والا اجماعا هذا في الرجل. ده اجماعا فين؟ اما المراه فعند ابي حنيفه انها تحبس. ولا كده الكلام معايا ولا مش معايا؟ يعني في خلاف فين كده؟ في المراه انها تحبس ولا لا تحبس. لكن جمهور الحكم للرجل الايه؟ والمراه ان هو من بدل دينه فايه؟ فاقتله. لحد كده الاخوه في مشكله معاكم؟ مين اللي في النص بقى؟ المختلف في مين هم؟ اللي هو الكفار الاصليون غير اليهود والنصارى والمجوسيين اللي هم مين؟ يقول لك عبد الاوثان. يقولوا من عبد ما استحسن. عبد الخنافس والقعرين والبقر ولا كده الكلام. الملحدين نعوذ بالله مثلا يقولوا ما فيش ربنا مثلا. بس دول ناشئين كده يعني مش كان مسلم وبعدين ايه؟ ارتد والعياذ بالله. واضح؟ معايا يعني لو يهود ولا نصارى ولا ايه؟ ولا مجوس. دول بقى اختلف فيهم العلماء تؤخذ منهم الجسم ولا ايه؟ والصحيح قول امام دار الهجره مالك رحمه الله ان الجزيه تؤخذ من كل الكفار الاصليين. واضح؟ طب ليه بنقول اصليين؟ لان محدش قال ان المرتد تؤخذ منه ايه؟ ده اجماع ما فيش جزء من مين؟ من المرتد. ده اما يرجع للاسلام يا ايه؟ كلام مالك الراجح، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث سريه كان بيقول له ثلاثه الاسلام او الجزء او فهمها او فسرها بالله وايه؟ وما كانش يقول له يعني لما تروح لليهود يعمل كده والنصارى، لكن لما تروح لغيرهم يعمل كده لا. طب الايه واضح، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الا الذين ايه؟ اوتوا الكتاب. يبقى الايه خاصه الجزء وغير الكتاب لا، هو لان من كانوا يقاتلون في هذا الوقت كانوا من ايه؟ من اهل الكتاب. لكن بينت السنه نفسها لما ارسل قوه وكان بيامرهم انه مع الجميع يدعوهم لواحده من ايه؟ من سلس. والله تعالى اعلم. وبعدين تم القران من الذين اوتوا الكتاب، السنه واضحه جدا، النبي صلى الله عليه وسلم اخذ جزء من المجوس، وما فيش فرق بين المجوس اللي بيقول النار واللي بيقول الوسط، ما كلها ايه؟ هي في الحياه كلها ايه؟ او شوف معايا ولا مش معايا؟ يعني في فرق بين اللي بيقول الحجر واللي بيقول النار؟ واضح؟ ابن القيم يقول لك ده اللي بيقول الحجر اهون شويه، يقول لك اصل اللي بيقول النار دول اعداء سيدنا ابراهيم اللي هو ايه النار عدوته مش كده ولا معايا ولا مش، لكن عباد الاوثان دول كانوا بينتسبوا زورا لمين؟ مش اهل مكه كانوا بينتسبوا زورا لسيدنا ابراهيم ورسموا سيدنا ابراهيم وسمعنا وبيستقصروا الاسلام والحاجات دي؟ فاهمين حاجه ولا لا؟ عايزين فاهمين. عموما الاقرب ما قاله مالك عليه رحمه الله ان الجزء تؤخذ من جميع الكفار. سهله دي الاصليين. احسن. وعلى فكره انا بقول كلمه الاصليين كده بس هم كتب جميع الكفار بس مفهوم كده. لان الصوفيين الاولين دول اسمهم كفار ايه؟ اصليين اللي هو اللي تؤخذ منهم جزء الاجماع. خلصنا دي كده. طيب نيجي بقى على من يقاتلون من الايه؟ من الصوفيين. في نبدا بمن هو مجمع على انهم مسلمين. يعني دول اللي جاي ده في جزء ما فيهوش خلاف وفي جزء ايه؟ في خلاف. اللي مجمع على انهم مسلمون بس هيقاتلوا مع الاجماع على انهم ايه؟ مسلمون. اثنين البغاء وقطاع الطريق. دي هتبقى المسلمين دي هتبقى سهمين، خليهم اربع اسهم بس في نص سهمين كده هيكونوا بسهم واحد. خلي سهمين على الطرف كده الاول، بغاء وقطاع طريق دول على الاطراف. ساعات نعملهم كده ساعات نعملهم على جنب الناحيه دي. بغاء ايه؟ لازم نفهم الحاجات دي على فكره، لان احنا عايزين نفهم انواع الخارجين على الامام، لان الخارجين على الامام انواع. واضح؟ نلخصهم في ثلاث انواع، في كم نوع؟ بغاء، قطاع طريق، خوارج. دي بره تكتب ان الخارجين على الامام كام؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تفهم ان المداخل في وادي تاني مالهمش دعوه بالحاجات دي. وبعدين كل اللي خرج على الامام بقى اسمه ايه؟ خوارج. وده بقى يعني في الحقيقه ينبيك عن دين ان في ناس بتتكلم في ابواب من الاشياء. كل ما جت احكي الدرس ده افتكر كلمه الشيخ المصحف ان ربنا يحفظه، اول ما ظهرت الفتنه دي فتنه بقى الملاذ والحاجات دي قعدوا يتكلموا في الحكم بالقانون وباقي كفر دون كفر وبتاع، فقال كلمه جميله جدا، قال هؤلاء تكلموا في غير فنهم. فعلا العلوم تخصص دول فنهم يصححوا ويضعف من اول ناس اتكلموا في الموضوع، لكن هتتكلم بكفر عن الناس عن روحه اللي فنهم الايه؟ التوحيد. مش كل عالم مفتوح له باب، في التوحيد يبقى في علماء مفتوح، في مصطلح علماء، في فرق علماء مش كده ولا لا؟ في التاريخ طب له اهله معايا ولا مش معايا؟ طب احنا ليه ما نحترمش التخصصات؟ واضح؟ فانت لما تيجي تشوف كلام هتلاقي فعلا ماساه. والله العظيم ازاي؟ ان الجماعه دول خدوا الكلام مجمل للسلف، يعني السلف قالوا ايه؟ نرى يعني نرى الجهاد ماضي مع الائمه بردها وايه؟ وفاجر المزاد من طاقه، كلام مجمل. طب هل انت عرفت الفجور ده اللي في الخلفاء ده عند السلف كان يوسف ولا كده ملوش سلف؟ طب السلف بتقول نرى الجهاد الماضي المقبول من الفجار دول بيعملوا ايه؟ ايجاد. يعني هم كانوا متخيلين ان فجوره لا يمنعه من الايه؟ من الجهاد. دخل في الصعبه. بتعليجة بس كده تعليجة مهمة يعني. ان احنا عايزين نقول في ناس عشان ده مش في المية خلت كلام مضمن. لا ننزل هنا من الطاعة. بس الكلام ده في مين؟ مش واحد خلاص. مفيش النظام الاسلامي مش موجود. مش هو ده النظام بتاع الاسلام خلاص مثلا. فضل لحد ما خلاص الدين هو عايز يشيله من الحياة كلها. في حاجة اسمها انه تحط من اجل مقصود للإمام. المقصود ده كله راح. بتتكلم في ايه؟ الهدف اللي من اجله وضع في الشرع ضيعه. هنتكلم عنه ليه بقى؟ ما خلاص. لكن هو ده مش فنه. لكن لما يجي بقى لفنه يقول لك لا في شروط وان في سقف. بعد السقف ده مفيش عالم قال لك انه ينفع حتى يتقال عليه كلمه. يعني لو قلت عيادتك ان هو ولي امر شرع يقول لك لا انت كده مخطط. ده الامر بتاعنا اللي هو المفروض يتولاه ضاع. هتقول ولي امر ايه؟ ما عادش في امر. انتوا مستوعبين كده؟ دي واضحه جدا جدا عند علماء الماده الفرع ده. لما تيجي تشوف بقى تفتح كتب السياسه الشرعيه تلاقي الكلام ده واضح زي الشمس. كله ايه يتعزل عشان ايه والطرق اللي يتعزل بيها ايه وامتى يتعزل وامتى؟ كلام طويل مفيش واحد فيهم قال في الكفر بس ابدا ولا واحد. الكلام واضح جدا. ليه؟ علماء اتكلموا في الماده بالتفصيل. ممكن بقى انت تيجي تلاقي مثلا في الحته الثانيه الكلام مجمل واضح؟ لا خد تفصيل. لما في الاماكن العلماء ايه؟ لا فصلوا. يبقى احنا عندنا الان اول صنف من الخارجين علينا بنسميهم ايه؟ البغاء. البغاء فيهم كم خصله؟ اثنين. نمره واحد شوكه ومنعه وعاملين احسن مثال سيدنا عمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده تقتل عمار الفاري البلد. سيدنا عمر كان مجيش في حاله يبقى عندهم شوك. كان عندهم شبهه لسيدنا علي ازاي ما تجيش وقتل عثمان رضي الله عنه. كان اجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الاقرب لصواب سيدنا علي. قال عن الخوارج تقتلهم اولى الطائفتين بالحق. شوف وكان المساله فيها ايه؟ اقتال شديد اقرب للحق هم اللي هيقتلوا. كان سيدنا علي اللي قتلوا مع كده بس. احنا قلنا ايه؟ صح؟ قلنا احسن مسلوب ايه؟ ولو معايا كده سيدنا عمر رضي الله عنه. طب انا بقول ليه سيدنا معاويه؟ عشان تفهم ان كتب البغاه دي ما يلزمش منها الفسق. ان سيدنا معاويه اللي معاه مؤمنين بل من اكمل الناس ايمانا. مش كده؟ عشان بقى نفهم ان المداخل عندهم كل اللي يخرج على الامام يبقى خارجي ضار مضل قتل وفيه ثواب. وهي دي مشكله. يعني انت كنت بتسمع كلام يفضح مصيبه. واضح يقول لك اقتلوا هؤلاء الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم ان في قتلهم مثلا. هي دي المشكله. اللي هي بقى ايه؟ انه يسقط على غير غيره. احنا قلنا ايه؟ مش عارف الحكم يبقى يسقط على ايه؟ على غلط. هو اسقط على واقع ايه؟ وصل دول انهم ايه؟ خوارج. فبالتالي على طول منزل الاحاديث اللي بايه؟ وكان مشكله. واخد بالك؟ يبقى مصيبه. مصيبه فعلا فقط. طب طرفة يا سيدي ده ما تنموش مني. بس طرفة حقيقية يعني. كان اخي بحكي لي في ليبيا ايام القذافي. عشان في ناس خارج يعني المناخ دول اصلا فيها لا علم شرعي ولا علم الواقع. هو قدر له ان يجي يوم الجمعه كان في مستشفى الراجل بتاع المدخلي ده. طب حلو. فايه جات الناس عايزه تصلي الجمعه. طب مين اللي يخطب لينا؟ هذا الرجل الشيخ مرتاح يطلع يخطب لكم. هو مدخلي. طلع يخطب طبعا الناس حواليه اللي ميت ومتكفل واللي متعور وكل حاجه يحسبها بعقله ابدا. طلع هو بيخطب وعامل ايه بقى؟ والخوارج الذين يخرجون على الائمه وقتلهم وهو عايش مين؟ في وسطهم. انا مش فاكر الاخ اللي حكى لي موتوه يا عيني ولا عملوا فيه ايه؟ يعني في احسن احوال على ما اذكر يا اما نزلوه مضروب متبهدل يا اما مات في ايده لا ادري. ده يعني يا اخي لو حتى انت الكلام ده صح مش مكان ايه؟ مش مكان ده كلهم ما بين صريع وزريح واضح وكلهم هو كلمتين اللي عارفهم في حياته الخوارج وقتلهم ولا هناك طلع يخطب ما عرفش غير مين؟ الخوارج وقتلهم. فيبدو ان هو يعني لحق بمن يريد قتله فهو فاكر سبحان الله. فانت تعبت والله. طيب يبقى الان عرفت البغاة صح؟ الصف الثاني قطاع الطريق. قطاع الطريق دول الناس بيخرجوا بلا تأويل يعني ما عندهمش ايه؟ شبهة. دول بيخرجوا نعوذ بالله بالإفساد في الأرض. بيخرجوا عند جمهور الفقهاء يعني عند كثير من اهل العلم لاخذ البلاغ تحت تهديد السلاح. وعلى الصحيح ان بعضهم وده الاصح او للاعتذار على العبد لان العبد مكانته اعلى من المال في الاسلام. فلو انهم واقفين في السكه والعياذ بالله للاعتذار على الاعراض يبقى الصحيح انهم برضه يبقوا ايه؟ والطاقه اللي دول اخذوا بإحسانا اللي بايه؟ ودول قال الله في الشهدين انما جزاء الذين حرموا الله ورسوله وسعوا في الارض ايه؟ فساد. انا هتكون في الاخر من التفسير ان شاء الله. وما في حاجه في البحث يعني تعطيك بس انا بلخصه. واضح كده الكلام؟ يبقى دول ناس فرعوا للإفساد اما ايه؟ ياخذوا فلوس وعلى الصحيح كمان وايه؟ او يعتذروا على الاخر. وده كان بيحصل في بعض الناس والعياذ بالله ايام الثوره الناس توقف عربيه وتقول للراجل سيب زوجتك قضيه كذا والعياذ بالله. ده دول اسمه قطاع طريق واسوأ من اللي بيعتدوا على ايه؟ على اموال الناس. طيب قطاع الطريق دول لازم يكونوا في صحراء. في بعض العلم اهل العلم قال كده ان عشان يبقى قطاع الطريق لازم فين؟ وده ضعيف. الصحيح انه لا يشترط وانه ممكن قطع الطريق يبقى في وسط البلد. بس المهم ان يبقى في حته بعيدا عن الغوث. يعني يقف في حته انه يعني اللي يجي يقول يطلب الغوث ما يلاقيش ايه؟ يستضيف حته في الشارع. زي ناس بتثبت في شارع ضلمه مع انه في وسط الشارع بس ده فين؟ يبقى ده ينطبق على قاطع الطريق مع انه فين؟ في داخل المصيف داخل المدينه يعني او القريه مش في صحراء ولا حاجه. واضح؟ لكن المشكله انه لقى مكان ايه؟ بعيد عن الغوث. واضح؟ هو نفس هو اشمعنى في الصحراء؟ ايه الفكره في الصحراء؟ ان مفيش حد ايه؟ يغيط. طب ما هو نقي توقيت في مكان ايضا مفيش حد ايه؟ فهذا لا فرق بيننا وبين الصحراء. واضح؟ طيب مثلا تفكر فيها بعدين لما تفكر لو في غوث احنا وناس تحلل الغوث ده غوث غوث يبقى ازاي بيعتدوا؟ اصل في واحد اسمه واصل لكن ممكن غوص ان ما حدش يقدر يغيث يعني ايه يعني لما تيجي الحكومه يبقى لكن الموجودين دول ما يقدرش يغيثوا يبقى ده قطع طريق. هو حاجه ولا كده كان صائل. الصائل ده واحد جاي ياخد فلوسك واحد جاي ياخد يعني جاي عليك انت يعتدي مش ان هو قاعد بقى يقطع الطريق في الاماكن اللي ما فيهاش حد. لا ده الصائل ده ممكن يخبط نط على بيتك ياخد فلوسك او هي صائل عليك اعتدى عليك اعتدى عليك. واضح كده الكلام؟ في غير مكان او يعني هو مش قاعد منتظر للنمار وخلاص. لا هو رش على واحد راح عليه راح على بيته او غيره في وسط الناس. واضح؟ ما عملش حساب بقى للناس هتتلم ما تتلمش. لا لكن قطع الطريق ده بنقي حته ايه؟ ما فيهاش هو مرتب امور منطقي مرتب امور بيثبت الناس في مكان ما مفهوش حد بيعدي خالص اللي يجي له المكان والزمان. صح؟ لأنه ممكن فعلا مكان بالنهار يبقى في ناس لكن في وقت متأخر من الليل وإيه؟ مبقاش في حد. جميل جدا فهمنا كده. لو هو غير مكانه بس في نفس الطريق. قاطع الطريق المشكلة مش بناء حتة ما فيهاش غوص. هو المشكلة دي حتة الإيه؟ الغوص. ليه بقى؟ لأنه ممكن واحد في السوق يستعفى على واحد يجي يخط منه حاجة ويمشي لا لابس سلاح ولا بيقدر غوص. ده بيسموه غاصب وليس إيه؟ وليس قاطع إيه؟ طيب هو بس استضعف واحد. واضح كده الكلام؟ لكن مشكلة قطع الطريق ده ان هي حتى القوي مش عارف يسلك معاه لانه بيوقف في حته ايه؟ مفاز وجمع بحيث يحصر ان هو معايا كده. فده مشكله افساد فظيع يخلي الناس تخاف تمشي في الطريق فدرجه الافساد فظيعه. طيب يبقى خدنا البغاء وخدنا ايه؟ قطع الطريق. هنا العلماء اختلفوا في صنفين بسبب حاجه. لما نيجي للصحابه رضي الله عنهم تعالين من فوق بقى احنا الاول احنا كنا عاملين هامش ورق اللي خارجين على الامام قلنا ابو بكر قطاع الطريق. طب مين التالت؟ الخوارج. دي صفاتهم عند العلماء الذين يكفرون بالكبائر او بعضهم يقول الذين يكفرون بالذنب. يبقى ما حدش قال الخوارج ان هم خرجوا وخلاص. لا الخوارج ده انحرافهم اصلا عقدي. انحرافهم ايه؟ عقدي. هم كفروا بالذنوب. واضح؟ تمام؟ مظبوط؟ سكر كويس؟ طيب مشهورين في عهد ابو بكر رضي الله عنه، وقتالين مشهورين في عهد علي رضي الله عنه. حلو كده؟ في قتال في عهد ابو بكر متفق عليه، وقتال في عهد سيدنا علي، سيدنا ابو بكر في قتال في عهد متفق عليه، وسيدنا علي في عهد قتال متفق عليه، لكن في قتال في عهد سيدنا ابو بكر مختلف فيه، وفي قتال في عهد سيدنا علي مختلف عليه. فمن كده لا أهل. حلو ده الغاز. فاللي مختلف عليه اختلف العلماء يلحق بايه؟ يعني اقول لكم ببساطه، سيدنا ابو بكر قتل الدين، قتل المرتدين وقتل مانع الزكاه، وسيدنا علي قتل الدين، قاتل سيدنا معاويه دول مين؟ البغاه. وقتل مين؟ الخوارج. في صنف عند سيدنا ابو بكر مجمع عليه، وفي صنف عند سيدنا علي مجمع عليه. عن سيدنا ابو بكر المرتدين اللي هم رجعوا لعباده الاوثان او اتبعوا ادعياء النبوه، او ده متفق عليه ان ده اختلف ايه؟ رده. وسيدنا علي لما قتل سيدنا ابو بكر متفق على اختلاف المسلمين بغاة. صار في خلاف في اختلاف ابو بكر رضي الله عنه لمنع الزكاه، واختلف عليه مين؟ ها؟ للخوارج. هل يا ترى دول هيتحطوا تحت قتال سيدنا ابو بكر للمرتدين، فبالتالي يبقى دول ايه؟ كفار، ولا يتحطوا مع قتال سيدنا علي المعاوية يبقى قتال ايه؟ كفار. حلو كده الكلام؟ فهمت ولا لا؟ يعني كأن في علماء عندهم يا مرتد يا بالغ يا قاطع الطريق، فهمت كده ولا لا؟ فيبقى مانع الزكاة والخوارج ملوش دعوة بقطاع الطريق، يبقى فاضل ايه؟ يا مرتد يا بالغ. وصلت كده؟ جمهور الفقهاء على نوم تبع البغاة اللي هو منع الزكاة والايه؟ والخوارج. امال حروب الردة منين؟ قلنا ده من باب الايه؟ التغيير. يعني ايه؟ يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كتير جدا، فمنع الزكاة دخلوا في الايه؟ زي ما بيقول المصريين كده، السلبيات كلها حروب الايه؟ المرتدين. لكن هم دول لوحدهم عند جمهور الفقهاء بل جمهور اهل العلم بل اتفق على كده انهم مش كفر عليه. لكن هل يبقوا ايه بقى؟ عند الجمهور بيسموه بغاة. واضح؟ يبقى خلوا مانع الزكاة من باب الايه؟ البغاة. او التاني ولا لا؟ بتفكر في مين؟ ايه بقى اللي بتفكر فيها؟ عند اكثر اهل العلم ان مانع الزكاة والخوارج حكمهم هم مسلمين وبغاة. هيبقوا قريبين قوي من حكم البغاة او وصول حكم البغاة. حلو كده؟ معايا ولا مش معايا؟ بس خد بالك جمهور الفقهاء مع انهم سموهم بغاة بس ما فيش حد في معظم اهل العلم سواهم ابدا بسيدنا معاويه. صح ولا لا؟ سيدنا معاويه وشيعته مؤمنون مجتهدون لو مات وفي شخص فيهم مش طلع يعني ما قالش على سيدنا معاويه فاسق ولا طلحه. واضح كده الكلام؟ فاهمين من ولا ايه؟ رضي الله عنه سيدنا عمرو بن العاص من افاضل المسلمين. واضح ولا لا؟ لكن منيع الزكاة والخوارج ده الخوارج اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وما تخلفش بيه، فعمرهم ما يتساووا بدون. ولذلك جمهور الفقهاء مع انهم قالوا عليهم بغاة لم يجعلوهم تماما كايه؟ ها؟ كمعاوية رضي الله عنه ابدا. ماشي؟ لا هم قطعا مش مرتدين خالص عندهم. حلو؟ في ندرة من اهل العلم، ندرة سموه باللفظ كده، حكمت على الخوارج ومنيع الزكاة انهم مرتدين. ندرة طب الخوارج ازاي العلماء قالوا مش كفار؟ قالوا فتوى سيدنا علي. عشان كده المذاهب الاربعه اتفقت على عدم تكفير الخوارج. مالك يرى قتلهم ليفسدهم مش لكفرهم. يعني الحاكم اللي يشك فيهم القتل لفساده مش عشان كفره، عشان ايه؟ فساد الراس، عشان الملكيه مثلا القتل على الفساد. هنا ازاي ما كفروهمش مع علي؟ أهل سيدنا علي لما سأل عن الخوارج أكفارهم؟ قال من الكفر فرق. من الكفر فرق. فقيل له أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين إذا قاموا إلى صلاتهم قاموا كسالى وهؤلاء تحقرون صلاتهم مع صلاتهم. فهمت كده ولا لا؟ تاني ورطة. أقول لك دي؟ على فكرة الأثر ده تجيب الكتب بتاع الفقهاء تلاقي على طول قال عليه. يعني ابن عبد البر يجيبه، تلاقي الشافعي يقول لك يجيبه زيه مش عارف ايه. يقول لك قيل لعلي أكفارهم؟ قال من الكفر فرق. واضح؟ قيل له أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين إذا قاموا للصلاة ها قاموا سواء هؤلاء تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. قيل له فما هم؟ لا دخل سامي وفيه رواية كثيرة. قال قوم أصابتهم فتنة فعموا وصلوا. قوم أصابتهم فتنة فعموا وصلوا. فعلا فيه مغالطة ممكن ولا شايفين ولا فاهمين ولا لم يشوفوا ولا يسمعوا. لا كل ده هنوب بقى لسه لسه احنا بس نفهم الاصناف. احنا مشينا فيه قلنا اصناف واحكام القتال لسه ما اتكلمناش حتى في الاصناف. لسه فاضل بقى ايه؟ احكام القتال لسه. بس انا خدها في البطن يعني اتغنى كده ولا نكون مسرع لكم. يبقى هنا اكتر الفقهاء حطوا مانع الزكاة والقدر فين؟ مع المغارة. وان كان ما خلوهمش كمان زي ايه؟ ابن تيمية اعترض اعتراض شديد. معايا ولا مش معايا؟ اعتراض ايه؟ شديد. قال بقى انتوا الخوارج اللي الناس اصلا مال في قتيل القدر ومال كلام من نوع الوالد خلوا سيدنا معاويه مع العلم يعني ان هو جمهور الفقهاء ما خلوش سيدنا معاويه. بس هو لما لو حطوه بغاء ابى ذلك رفض. واضح؟ وجاب تسميه جديده لك. حلو؟ قال دول اللي هم مرتدين طبعا مش هو وافق الجماهير انهم مش ايه؟ مش مرتدين. قال بس مش هنقول بغاء هنقول عليهم قسم جديد. مسلمين اه بس تحت اسم جديد. سماهم طائفه ممتنعه. بس انا هظبطها لك بس بقى علي بقى. قال ابو بكر رضي الله عنه قاتل من يعني الزكاه. علي رضي الله عنه قاتل الخوارج. حلو؟ قال مانع الزكاه امتنعوا عن امر عملي اللي هو اعطاء ايه؟ الزكاه. الخوارج امتنعوا من امر عقدي اللي هو ايه؟ ها اعتقاد حرمه الدم المسلم واعتقاد ان الكبائر لا تخرج من ايه؟ من خلف الخارج وخلف ايه؟ عقديه. واضح كده؟ ما اعتقدوش بقى اعتقدوا حلم دماء المسلمين صح ولا لا؟ يبقى ده امتناع من امر عملي ولا عقدي بالاساس؟ عقدي. واضح؟ ثلاثه ليس امر عملي اللي هم عملوا ايه؟ قالوا لكن كان سبب الانطلاق ايه؟ عقلي. واضح كده الكلام؟ وان كانت قريبه من بعضها لكن هو حب ينظر كده ان الطائفه الممتنعه قد تمتنع من امر عملي وقد تمتنع من امر ايه؟ عقلي. وبالتالي لما اتسال هو عن التتار بعد ما اسلموا مش التتار غنيين التتار بعد ما اسلموا فضلوا برضه يقتلوا على الملك جاي بسخان يقتلوا اللي مش معاهم يسيكوا دماء مش عارف فكان عندهم امتناع من امور عمليه. فاصل هو قال ان في قتال الطائفه الممتنعه وبنى على قتال مليء الزكاه والخوارج قتال التتار لانها طائفه ايه؟ ممتنعه عن امر ايه؟ عملي. وبنى قتال الروافض لانه ممتنع عن امر ايه؟ عقلي. الروافض بيكفروا مين؟ الصحابه. كفر عليه ايه؟ ده بيغالوا في سيدنا علي. واضح؟ لكن هم حته مهمه عشان تفهمها اهو هم عمل هو قد ابن تيميه بيقول لك ان الروافض اسوأ من الخوارج. ليه؟ وده كلام جميل لان الروافض كفروا الصحابه كلهم الا شويه ايه؟ واضح كده الكلام معايا؟ الخوارج ما كفروش كل ده معايا ولا مش معايا من الصحابه؟ وقالوا سيدنا علي حكم الرجال وكفروه. فهو يقول ان الروافض شر مين؟ وبان قتال الروافض على قتال الايه؟ الخوارج ان دي طائفه ممتنعه عن مين؟ من شريعة الإسلام. طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام. الامتناع ده قد يكون عن شريعة عملية أو شريعة إيه؟ عملية. فهمت كده؟ دي مهمة جدا. يبقى طائفة اسمها طائفة إيه؟ ممتنعة. دول عند الجمهور إيه؟ مغاة. إيه أحكام المغاة؟ في صفة القتال بتاعهم. هنا بقى ممكن ندور في الكتاب شوية. أنا باختصار المغاة عند العلماء تقول يعني البغاء هتقسمهم ثلاثة اللي هم معاوية بن معاوية وإحنا الزكاة والخوارج. لا مش هتقسمهم ثلاثة. البغاء بغاء عند جمهور الفقهاء مانع الزكاة والخوارج هيلحقوا مين؟ البغاء ما كانوش زيهم تماما صح؟ معايا ولا مش معايا؟ وعند ابن تيمية دول هيبقوا إيه؟ يبقى كأن الآن دي جمهور الفقهاء لهم تصرف وبيتناولوا ايه التصرف. جمهور الفقهاء في كفار وفي مسلمين، والمسلمين ايه بغاء قطاع طريق. حلو، عادل التأمين بغاء وطواف ممتنعة وقطاع طريق، سهلة دي كده الكلام. وطواف ممتنعة خش تحتها مين؟ مانع الزكاة والخوارج. طب اشمعنى عندنا مانع الزكاة والخوارج؟ يعني ده قتال ضد الصحابة، عشان كده محفوظ كأصل ان ده اي تحت اي صنف من اصناف القتال، هل تحت صنف المرتدين ولا تحت صنف البغاة؟ فالجمهور حطوا تحت مين؟ بالبغاة. المتدينات حطوا تحت المسلمين اه، بس قال دول هيساووا سيدنا معاوية لا، أبى وزعل مشد جدا. وهو في الحقيقة اللي قالوا بغاء ما سووش شهر من إيه؟ للبغاء. ليه؟ لأن البغاء عند العلماء أولا لا يجوز مدعوم بالقتال، لا يجوز على ذريعه، لا يتبع، لا تغنم أموالهم، لا تسلك ذراريه ولا نساؤهم. واضح كده الكلام ولا مش معايا؟ دي أحكام مين؟ البغاء. لا يقاتلون بعظيم، ايه العظيم ده؟ يعني القنابل، المنجنيق، الحاجه اللي بتكرف دي لا يقاتلون به. واضح؟ يقصد بالقتال ايه؟ ردعوهم. هتاخد دلوقتي اجيب لك احلى كلام في قتال البغاء، كلام الدسوقي المالكي، ان قال ان يمتاز قتال البغاء عن قتال الكفار باحد عشر وجها. يبقى كم فرق؟ 11. جميل جدا. واضح؟ هقوله دلوقتي ان شاء الله. أنا كده أعتبر خلصت اللي كنت عايز أقوله، فاضل إني أقرأ الكتاب وخلاص تأييدا للي أنا قلته. المسلمين بغاة قطاع طريق، هتكتب بقى في النص الخوارج وإيه؟ ومنع الزكاة. تيجي أعمل عند الجمهور بغاة، عند ابن تيمية طب كأن سالمين تحته. إيه رأيكم؟ وكيف المجتمع ابن تيمية تشمل كم نوع؟ اثنين، عملي وعارضي. قبل ما تكتب بس عايزك تكمل، بس معلش. ابن تيمية سمى دول طائفة، فقال لك الطائفة المنتنعة دي أحكامها لا هي زي الخوارج، آسف، لا هي زي الكفر المرتدين، يعني لا هي زي الكفار ولا هي زي البغاة، أحكام القتال. يعني عندك الكفار نبدأهم بالقتال طبعاً، ننجز عن ذريع، نتبع المدبر، نازل اموالهم، نازل زراريهم، مش كده كلام ولا لا؟ البغاة، سيبوا القلم دلوقتي، سيبوا القلم، حته مهمه جدا. فاهم ابن تيميه وقف في النص. فاهم يعني معروف ان الكفار والبغاة ايه؟ لا لا لا، حلو كده الكلام. فاضل بقى مين؟ دول ابن تيميه وقف فيهم النص. فعمل ايه بقى؟ فاعطاهم احكام، في احكام فيها يشبه الكفار بس مش ايه؟ مش كفار، واحكام فيها ايه؟ يشبه المسلمين. حلو كده الكلام؟ اللي مش واخد باله لما ارى ابن تيميه قال احكام معينه في طرق بتاع النظام ان هو بيكفر، هو ده الحته بقى. يعني مثلا مثال ابن تيميه قال ايه؟ يجرز عن الطريق بتاعه، يتبع المدبر، يبداون بالقتال. قال ما اخذ من اموال التتار يخمص. احنا ناخد اموالهم ايه؟ غنيمه. واضح؟ معايا ولا مش معايا؟ كتير جدا من المعاصرين من غير نصف من بعض الشيوخ الاصابي ظن ان ده من ابن تيميه تكفير للتتار، وهذا ليس صحيحا. ابن تيميه بنى كل احكام التتار على احكام ايه؟ لا، عليها الزكاه وايه؟ والخوارج. ففي روايه عن سيدنا علي ان مخمس اموال الخوارج، فاهمين كده ولا لا؟ مع ان سيدنا علي قال مش ايه؟ مش كفار. حلو، فهو بناها على دي. لكن هو هنا ابن تيميه كان هو ضعيف جدا، لأن الرواية دي غير منقطعة. ثبت رواية ثانية مسندة أنه لم يخمس أمواله. فصار هنا الحتة اللي بنى عليها، يعني الشيء اللي بنى عليه طلع إيه؟ ضعيف. واضح كده الكلام؟ هو ده الإشكال اللي البعض ظن إن ابن تيمية يكفر الطائفة المقتنعة بالإيه؟ بالعموم، بناءً على إن هو لما اتكلم فيها ابن تيمية هنشوف كلامه دلوقتي بمنتهى الصراحة يقول من قسم إيه؟ سادس. وبقى تسمعوا الخلاصة بتاعت النادي. تسمعوا كلام العلماء في الكفار بالخلاصه والبغاء وكده، ولا تكتفوا بهذا الكلام؟ هو فهم ان البغاء دي هتساوي سيدنا معاويه، لذلك خالف. ليه؟ لان قال لك لا، الاحكام هتبقى مختلفه. لا، هو الاحكام غير الحكم الاصلي اللي هو مسلم ولا كافر. هو عنده دول ايه؟ مسلمين. بس ممكن مسلمين، شوف بقى ابن تيميه يقول لك ايه؟ يقتل الواحد فيهم جوازا مش وجوبا، لان لو كانوا مرتدين واخد بالك دول الكفار الاصليين، الكفار الاصليين ممكن ما نديهمش، ممكن نفديه يعني ناخد فلوس او كلام من ده مش كده، لكن دول هيبقوا مرتدين فلا تطلب منهم جزء ولا حاجه، ده مش غير ايه؟ صح يا سيف يا ريت. لكن مع ذلك الدماء يجوز قتل الواحد للمصلحه فظيع ما شاء الله قتل النبي. عارف جابها منين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخارج كده لقيته وجاب من قول سيدنا عمر لصديق ابن اسلم، عارف الصديق ده؟ معايا ولا مش معايا؟ الصديق ده كان يقعد يجيب متشابه القران وكده، فجه يوم وقع في ايه؟ مع سيدنا عمر، فقال يا امير المؤمنين ماذا يتدرى وما في الحاملات يطرق؟ قال انتظر حتى اتيك. مع جنب عز كده فضل يضربه، قال له يا امير افسد لقد ذهب الذي كنت اتي بس انا بيتي. بيت خفيف يعني اتخفيت الحمد لله. عمر قال لي بقى اللي هو المسلم ده بيقول لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، يعني لو لقيتك حالق افاك او حالق راسك على حسب اختلاف الشراح. واضح لان دي نفسها قال ان من سمات الخوارج سماهم ايه؟ التحالف. ان الخوارج اللي هم بيكفروا دول الصفه اللي هو قال انهم بيحلقوا، بعضهم قالوا راسهم او ايه؟ بعضهم ايه؟ قفاهم بيحلقوا في النار. بس طبعا بيقول بيحلقوا كريم في فضل، مش واحد حرام بيحلقوا، لا سيماهم يعني اصلا عندهم في فضل كده. واضح كده الكلام. وسبحان الله لما كنا في السجن كان التكفير يجرى على طول جايبينها على الارض. ما ظن انت عارف افتكر كان الناس تقعد تنكت عليهم الشباب بقى، كان معانا شاب جماعه اسلاميه يقول لك يا اخي مش عارف بيلعبوا ازاي وهم بيكفروا كل حاجه، طب مع ان الكوره دي كوره كفر، طب بيلعبوا بقى ازاي؟ وبعدين كل واحد فيهم بيلعب يقول لك هيبقى مرتده، طب مرتده عادي. كان فظيع كان اخ كان من هنا من اسكندريه، ما اعرفش هو فين اراضينا كان يقعد ينكت على كل حاجه. ها؟ لا وكان بيعكسه هو لان فعلا سبحان الله خلص ملهاش يعني مش ممكن يعني حاجه فعلا الاشكال زي دي تنطبع في ذهن العامه تنفرهم. شوف احنا ما في طبعا اصلا احنا كفر عندهم فطبعا لا سلام ولا وحتى حتى حاول يدعوك لا وخبر ما فيش اي حاجه. حاجه رهيبه هو ساعات بعضهم كان يجي في الزياره جاب الاكلنا بس وكانت اللغه تتندر اليست ذبائح كفار بس يعني حاجه عجيبه يعني هو اللي على مزاجكم تعملوه دي حاجه عجب يعني شفنا حاجات ياما بصراحه. فالله المستعان. نسمعكم شويه كده الكلام وبعدين ثوابت النبي طبعا قال ان سيدنا عمر قال له لو وجدتكم معلوقا لضربته، يبقى اذا قال انه ممكن يقتل بايه؟ للمصلحه. فهمت؟ ده واحد كان عمال يعمل فتنه في الناس يجيب المتشابه يعني. فسيدنا عمر لو بيقول انه لو كان ده قال من الخوارج كان ايه؟ قتله. فهو يعني استنبط من هذا انه يجوز قتل الواحد ايه؟ لنفسه. لو مثلا مالك اللي ممكن يجوز قتل لبعض الناس اللي بسنة في الأرض مع الحكم في يسلم بس ده الخليفة يعني مش لا يعني. واضح تعبير الكلام الخلاصة فيه وليس كله عشان بطنكم ما تمرضش تقولوا ايه؟ تقول له خلي ده ليه النهارده يعني الفجر ولا ايه؟ هي في طبعا محاضرة تانية ايه؟ واخد الشبهات والردود دي بقى ايه؟ لو كنت اخدتها فعلا كده معنى قالنا فعلا بدون مبالغه يعني براحتنا فكده. يقول اصناف المقاتلون واحكامه بتأليه. اولا الكفار هم انواع بناء عليه بناها انواع ليه؟ على قبول الايه؟ النوع الاول اليهود والنصارى والمجوس. انا هسيب لكم تقروا في البيت الكلام ده لو انتم الخلاصه قال المقدام في المغني قدامكم انا بس بدي دليل كلامي يقول ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في هذين القسمين يعني اهل الكتاب والمجوس في قبول الجزيه منه واقراره واقراره على المسلمين. واضح كده الكلام؟ طيب يقول النوع الثاني ده المختلف فيه ده مش كده؟ من غير اهل الكتاب والمجوس مثل عبدة الاوثان ومن عبد ما مش من ما استحسن ومن عبد ما استحسن يعني من عبد اي شيء يستحسنه صوب لك مباراة أو أي حاجة. يقول أنا عايز أقول الخلاصة إن الجزية تأخذ منين؟ من كل الكفار. حتى ابن القيم بيقول من 4 5 6 السطر السادس من تحت بيقول بل عبد من الأوثان أقرب حالا من عباد النار، صح كده؟ تاني على الشمال كده شمال السطر لا تقع السطر السادس من تحت بل عباد الأوثان أحسن أقرب حالا من عباد النار، عايز يقول إن هي إذا أخذت الجزء من المجوس إجماعا فمش فارق منين ده مذهب مالك. يقول وكان فيه من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار أعداء إبراهيم الخير، يعني هو كلهم أعداء ولا هو يعني إيه يعني أصلا لأن هو بتوع النار دول هم اللي كانوا عاملين أصنام مش كده وسيدنا إبراهيم فأنا مش موافق قوي على الإيه على الحته دي صح ولا لا؟ ما هو اللي سيدنا ابراهيم كان فيه برضه كانوا بيتقصوا عباد ايه؟ اوثان عموما يعني يقول فاذا اخذت منهم الجزيه فاخذوها من عباد الاصنام او لا؟ هذا الذي اردت فقط اقتناع صح. يقول النوع الثالث المرتدون صفحه اللي وراء يعني مش لازم نقرا كل كلمه ولكن فضل الله يمثل اللي هو الايه؟ صلب الكلام اللي هو ياكد لك الموضوع ويبينه. وشك احمر اتحركت. قال وهؤلاء لا يقرون على الجزية بالإجماع. إيه رأيكم لو تعلم يعني يعني أنتم لو لكم يعني لخطب يعني تتعلم ترافق يعني حيبقى الكلام ده هيقابلها وتشوفه يعني حيبقى ميسور جدا يعني أنا عايز أقول عشان تبقى متين في بحث زي ده مش بشكل محاضرة زي دي لا زي بلد باع يعني أنت هتشتغل في تشتغل فينا الأبحاث دي هتبقى معاك سهل جدا. الأبحاث دي قضايا ده عبارة عن إيه؟ قضايا مثل قضايا فقهية ممكن قضية أصولية ممكن قضية فطالب العلم اللي هو نفي يعني بيرى ستصير هذه المسائل يعني انت ممكن تحشي حواشي كثيرة جدا يعني قضية فقه الخلاف لو واحد حلو في الأصول واضح مثلا وقرا كتاب الرائع اللي انا بقول ان الاخوة كلها لازم تقراه رفع الملام عن الأئمة الأعلام كتاب مهم جدا في القضية دي الحقيقة بتاعة التربية واضح يعني مثلا انت هتبقى قضية فقه الخلاف دي هتتضح عندك جدا تعالج ابن تيمية يعني ابن تيمية لما يرد مثلا فرقة الخلاف على شبهة جميلة جدا جدا ان يعني هو العالم ده ما كانش عنده رأي صح؟ ان هو يقول لك ما ده رأي يقول لك هو انت عارف ومش عارف مثلا صح؟ فابن تيمية لما يقول كلام ما معناه مش حافظ دلوقتي النص ان يقول العالم في مسألة لما يخالف قد يذكر حجته وقد لا يعني هو الرأي ممكن يقول حجته ممكن بقى ايه؟ يقولها وممكن يكون مصيب وممكن يكون ايه؟ مخطئ بس يقول ده يقول بس هو في النهايه له عذره في ترك السنه صح؟ اما اللي شافها ضعيفه المهم لكن هو بيقول ونحن لا عذر لنا في ترك ما وصلنا حتى نرى دليلا ده معنى الكلام ده فهمت الحته دي؟ انت مهم جدا ان هو في النهايه له عذر صح؟ وصل له دليل ممكن يكون صح بس مش هيبقى ممكن ما يكونش صح بس مش هيبقى عنده شراء غير لما ايه؟ يجي لنا ما ينقلنا عن هذا الذي وصلنا له يعني ده كلام في منتهى الروعه في الشبهه دي بالذات. ترجعوا له بقى بصوا انا هقول كده ايه؟ قريبا منه. يقول عن المرتدين وهؤلاء لا يقررون على الجزء بالاجماع بل لا يقبل منهم الا الاسلام او القتل والخلاف في المراه المرتده هل تقتل ام تحبس حتى تسلم او تسترق وقتلها وعليكم السلام طبعا. قول الجمهور لقول السلام من بدل دينه فاقتلوه الاصوليين بيقولوا كلمه من دي من سياق الايه؟ تشمل الرجل والايه؟ عموما ابن حجر فتح الباري بالاسم اللي هو بعد شويه جاب حديث ايما رجل ارتد عن الاسلام فادعوه حديث معاذ رضي الله عنه قال له فان فادعوه فان عاد والا فضل عنقه وايما امراه ده بقى نص لا يقبل التاويل ده نص فين؟ في المرأة ده في صفحه 32 مش كده؟ وايما امراه ارتدت عن الاسلام فادعوها فان عادت والا فضل عنقه ابن حجر يقول وسنده حسن وهو نص يعني نص يعني نص يعني لا يقبل اكثر من ايه؟ عارف تفكر الخلاف ما يحتملش اكثر من ايه؟ لان هنا وايما ايه؟ امراه خلاص فهو نص في موطن النزاع فيجب المسيء اليه. اما بقى بتوع اليومين دول والاختراعات الكلام بقى العجيب بقى يعني مش المرتد اللي يقتل اي مرتد المرتد اللي بيدعو مش عارف ايه لا زي ما انتم شايفين كده كلام العلماء اهو الكلام في الراجل كلام ايه؟ خلصان الخلاف كله فين؟ في المرأة والمرأة في شروط أحاديث أهي اللي بتدل على أن حكمها حكم الرجل إيه؟ سواء. يا أخي أنتوا عندكم يا أخي في الأحكام حتى عند غير المسلمين في حاجة اسمها الخيانة العظمى مش كده؟ إيه اللي بيعملوا فيه ده؟ يقتلوه يقتلوه. احنا عندنا الخيانه العظمى دي بقى انه يعمل ايه؟ يسيب الدين. صفحه 33 والله المستعان. قال اول الصفحه هذه الانواع الثلاثه. طبعا الشيخ اسف صفحه 32 فوائد فوائد فوائد كلها البحث ده مليء بالفوائد. صفحه 32 اخر صفحتين فائده يضاد فائده دي والقتل المرتد للامام. يعني مش اي واحد يلاقي واحد مرتد يقول ايه؟ يقتله. ويعذر من قتله بغير اذن لافتئات يعني تعدي على الامام ولا ضمان عليه ولا كفاره. هذا ما لم يقاتل فاذا قاتل قتله كل من قدر عليه. طب انا بقول فائده دي يعني عشان يفكرني لما كنا صغيرين وما زلنا صغيرين يعني بس غير في لجنه في السن كبار لما كنا يعني شباب يعني. فكان يعني ثلاث صدميه دي تقول لك فلان مرتد وممكن يموته واحد. واحد ده ما يساويش ثمن الطلقه اللي قتل بيها واضح. ولكن يترتب على قتله من المفاسد ما لا يعلمها الا الله واضح. فيعني مش مثلا واحد يقول بقى المرتد يقتل نفهم واضح. كان يعني تبص لي الفنان ده اللي هو ملوش اي قيمه اللي بيطعم في الدين مجرد ما قتلوه بقى عالي وبقى صار وقوميه ومش عارف ايه ومش عارف ايه وقاتل الافكار وقاتل مش عارف ايه واضح كده. تفضل بقى سنين على ما الناس تقعد ميتها. واحد يعني واحد زي ده اترفع فوق كان نافره واضح وما كانش حد ايه حتى عايز يشوف كتبه فيها ايه واضح ولا حد عارف ايه الكتب اللي فيها ويعمل له هو شهره ليه والايه والكتب واضح. فكل ما نقرا حاجه هنا بيفتكروا ايام من الماضي اللي هو ايه الناس الله يفتكرها. طيب قال صفحه 33 هذه الانواع الثلاثه يلزم قتالهم باتفاق العلماء. اللي هي من الانواع الثلاثه اللي تؤخذ منهم الجزء واللي ما تؤخذش واللي فيهم ايه فعلا. واما الواحد المقدور عليه من الطالب استاذنا مسكنا واحد او واحد قدرنا عليه رمى السلاح فقد بينا حكم المرتد والمرتد اللي هو الايه؟ يستتاب ويتاب ويقول وهل يستتاب ونشوفها مستحبابا فيها خلاف يعني. يعني في علماء يقول مش واجب مستتاب مستحب بس واضح. طيب واما الكفار الاصليون اللي هم تؤخذ منهم الجزء على الراجح مش كده؟ فالرجال الاحرار البالغون يخير فيهم الامام او امير الجيش تخير مصلحه مش تخير هوى ولا شك ويفعل الاحظ الاحسن لا للاسلام من قتل. يعني ممكن يتم يعني ممكن ينافي واحد ممكن زي ما سيدنا صلاح الدين قال انه لو لقى مراته مسك وقته قتله لان ده كان تعدى على الحدود. واضح كده الكلام؟ يمكن يكون مصلحته ايه؟ في قتل بعضهم او من هي مكتوب عندكم او من فداء باسرى مش كده؟ لا في من اصلا فالاولى من او من او فداء باسرى لان النبي صلى الله عليه وسلم من على ثمان مش كده ولا لا؟ اصل هما خمس حاجات قتل من فداء مش كده الكلام؟ باسرى او مات او استرقاق كده بقوا كام؟ خمسه واضح؟ ده في الرجال الاحرار البالغون واضح كده الكلام؟ طيب أو من أو فداء بأسرى مسلمين يعني البدل أسرى أو مال وفي نفس معنى المال اللي عم نسأل في بدل معلمه الإيه؟ لأن ده يعتبر كأجرة أو استرقاق. فإن خفي الأحظ مش عارف إيه أحسن حبسه حتى ينظر. يقول في سطر كده يقول وهذا في المقاتلين. أما الرهبان الرهبان اللي هم مين؟ اللي هم بعيد عن الدنيا واللي فيها لا بيختلطوا بسياسات ولا بيختلطوا بأي حاجة ولا بيبقوا بعيدين عن كل شيء. والأجراء يعني الأجراء دول في أعمال بعيدة خالص عن القتال. طب إيه دليل الأجراء؟ حديث خالد مثل قال لخالد لا تقتلن ولا قال ولا تقتل عسيفا يعني عسيف أجير مستأجر لغير أعمال قتال بعيد خالص. والشيوخ اللي هم الإيه؟ اللي هم العواجيز والعميان والزمنة. من الزمنة؟ أصحاب الأمراض المزمنة يعني هم ما ينفعش حاجه. الذين لا يقاتلون لا يقاتلون ولا راي لهم. يعني ايه ما لهمش راي؟ ما لهمش راي في الحرب مش هم موافقين. فاكرين الكلام؟ عشان تشتغل اول ما استشاروش. طب نعمل ايه نقدم ايه؟ يعني ما استشاروش في الحرب نفسها. فهمنا من كده ان كل اللي بيقاتل حتى لو كان شيخ كبير او امراه او طفل هيعمل ايه؟ يجوز القتل، مش كده ولا لان خلاص العله ايه؟ انقفت الناس عن في النساء مكانها دليل ايه؟ للقاتل، فان قاتلت فقولان للعلماء الجمهور على عدم جواز القتل وهو قول مالك واحمد واصحاب الراي والشافعي في احد قوله وقال في الاخر يجوز قتلهم، يعني الشافعي عنده قول ان النساء والصبيان بس. عشان كده لو انت حبيت تشوف هتلاقي النساء والصبيان اجماعا ما يقتلوش الا لو ايه؟ لكن الشيوخ واحد بس في الحقيقه في احاديث اخرى اضافت الايه؟ لا تقتلن عسيفا، لا تقتلن شيخا فليه، يبقى الجمهور له قليل ولا كده الكلام؟ ففعلا بلا شك الارجح قول الايه؟ الجمهور. فاما اذا كان لهم راي، يعني راي راي في القتال او قاتلوا، عرفنا يعني راي طبعا مش موافقين زي دون القاعده. واضح؟ دي كانت الشبهات هنذكرها ونرد عليها بس احنا بنعمل كده. بس المهم تتكرر في الشبهات. أو قاتلوا جاز قتلهم جاز قتلهم باتفاق العلماء. أما النساء والصبيان فلا يقتلوا، يعني فلا يقتلوا إجماعا. عايز ليه الشافعي جابهم تاني لوحدهم؟ يعني لا الشافعي خالف فيها ولا حد خالف فيها. الشافعي اتفق مع الجمهور في النساء والإيه؟ لكن الباقي له فيهم إيه؟ قولين، قول الجمهور وقول إيه؟ يعني كأن الشافعي القولين ثلاثة، قول النساء والصبيان فقط هم الذين لا يقتلوا. قالوا النساء والصبيان والشيوخ والعميان والزن وهذا كذا الكلام، الجمهور عنده مين؟ كل النساء والصبيان ضد لا يقتلوا الا اذا قاتلوا او كان لهم في معنى الراي. هتدفع نص جنيه انت اوعى تسرح. قال والعبيد، الشيخ جاب اللي داود بالظبط، والعبيد كالنساء والصبيان عند الجمهور مش عند الجمهور. ومن ما تمشيش عندي خالص، ومن قاتل من هؤلاء جميعا قتل بلا خلاف، لانه خلاص العلم انتهى. ويصبح في النساء والصبيان العبيد رقيقا بمجرد الاسر. مساله التطرس وكده ممكن يبقى في رفع التحيه ذكرها النووي هنا، اتكلم فيها على خط كتير. كده خلصنا الكلام في الكفار يقتلون ابتداء مجتمع المدبر ينجز عن ذريع نغنم اموالهم قاطعه تزبى زراريهم لا شك. واضح كده الكلام؟ تمام. لا احنا ما بنتكلمش في دي ماشي في الكيسه وفي بيت الضفره ده بس انت ما تشعرش على الصغار كده ما تشعرش ما تكسبش. بس دي مش في دي، احنا لما بنتكلم في حاجه بنتكلم في حاجه ثانيه. احنا بنتكلم واحنا بنقتل كفار واحد جه ينفع ليه نقتله؟ واحد ما بروحش يبقى الكاميرا عليه. ما تستحوش بقى عشان كده ازعل. اصلا ما نقاتلوا من المنتسبين الى الاسلام. الطائفه الاولى دي الطائفه الاولى دي ايه؟ بصوا بقى هنجيب شويه حاجات بسرعه جدا. الطائفه الاولى الغراء. مين هم الغراء؟ مين هم الغراء؟ الغراء. طيب عايزين نجيب اللغة بسرعة كده. صفحة 36 اهو. قال والرابع قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرمون خلعة لتأويل سالف. شفتوا ليه؟ هذا أول شرط اهو. وفيهم منع. يبقى ده شرط الإيه؟ ده كلام نقول يحتاج بكثير من جمع الجيوش في هؤلاء الغراء. شفتوا الثالث اللي هم الخوارج شفتوها ولا لا؟ الذين يكفرون بالذنب فوقها فوقها صح؟ شفتوا الخوارج صفاتهم ايه عند العلماء؟ فوقها فوقها قبلها قبلها. يبقى الخوارج صفاتهم ايه عند العلماء؟ بيخرجوا على الحكام ولا الاصل هم ايه؟ يكفرون بالذنب يكفرون عثمان وعليا. وطلحه زاد كثير من الصحابه يستحلون دماء المسلمين ولا الا من خرج عن فضائل القول فوقها من اصحابهم داخلين انهم بغاة. حكمهم حكم مفروض والله انا شفت يعني كنا زي ما معلش اصل المؤمن دلوقتي معايا مش معايا دلوقتي بس اظن حكمهم حكمهم فهمت ولا يعني حكمهم حكم الايه؟ حكم البغاء. وهذا قول ابي حنيفه الشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من اهل الحديث. ومالك يرى استتابتهم فان تابوا والا قتلوا على افسادهم لا على كفرهم. فهمتوا اللي انا قلته ده؟ انا قلت غير الكلام ده ولا هو كلام؟ صح؟ الجمهور بيقول وذهب الطائفه من اهل الحديث الى انهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين ودباح دماءهم وعملهم فان تحيزوا غزة شفتها ولا لا؟ طيب يكون فإن تحيزوا في مكان وكانت لهم منع وشرط صار هذا حرب كسائر الكفار. وإن كانوا في قبضة الإمام استدلال كاستدلال المرتدين فإن تابوا إلى لغة أعناقهم وكانت أموالهم فإن لا يرثوا بركة المسلمين. بص الكلام ده أنا والله أريد ده كله عشان السطر ده عشان تعرفوا حجم الخلاف في الخوارج. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيره وزعمه كالمرتدين. أنا عايز أقول إن القول لقول إيه؟ نادر أوي. لا مش الإمام بس عايز أقول إن ده إيه؟ يعني طائفة بس عن الحدث. حتى هو ابن قدامى دقيق أو يقول: وذهبت طائفة من أهل الحديث. بس شغل إيه؟ طب إيه اللي خلى العلماء تفهم كده؟ أثر مين؟ سيدنا علي أكفار صح كده الكلام؟ طيب. قال له في روضة الطالبين: الذين يخالفون الإمامة بالخروج عليه وترك الانقياد والامتناع من أداء الحقوق ينقسمون إلى بغاة وغيره. شفتوا الجمهور بيعملوا إيه؟ بغاة وإيه؟ يبقى البغاة هيخش فيها البغاة ومنع الزكاة والإيه؟ والخوارج. والتانيين بقى يبقى طلاب. طيب فهمتوا كده الكلام؟ فاهم ليه؟ دي القصة عند الجمهور. مع انهم في الاخر مش هيخلوا منها الزكاه والخارج تماما زي الليل زي بره. عموما انا هختصر خالص في الخصلتين عشان تعرفوا كلامي جايبينه منين. كلام العلماء احداهما ان يكون له التاويل. ماشي؟ صفحه 36 خلاص؟ تحتها التاويل. تعتقدون بسبب جواز الخروج عن الامام او منع الحق. هلا؟ يعني منع الحق اللي دخل فيها الطواف الايه؟ هو منع الحق ده يخش فيها الطواف الايه؟ الممتنع. منع الحق اللي عليه؟ واضح كده عشان تعرفوا ان هو دخلهم مع مين؟ ها؟ مع البغاة. الثانية يبقى أول حاجة يكون لهم إيه؟ تأويل. الثانية هو اللي حضرتك قلتها أن يكون لهم شوكة وعدد اللي هي إيه؟ المنع. شفتوه في الصفحة اللي وراها. الثانية صفحة 37 أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الإمام في رد من الطاعة إلى كلفة ببذل مال أو إعداد رجال ونصب الإتحاد. فإن كانوا أفراد يسهل ضبطهم فليسوا بغاة. عشان صغيرين يعني مش هيحتاجوا مفهوم. طيب كلام جميل جدا بس ياخد مني وقت خلاص أخلص الأمر. قال: صفة قتالهم وأحكام قتالهم. شفتوها لي ولا لأ؟ صفحة 39. قال الدسوقي في حاجات الشرح الكبير ده مالكي صفحة 40. أنا أقول ده أحلى كلام في البخاري باختصار شديد. قال: يمتاز يعني يختلف. يمتاز قتال البغاة عن قتال الكفار. شفتوا أحكام القتال بتختلف بأحد عشر وجهة. كم وجه؟ 11. ولو احنا حطينا لهم واحد نسيه هو اللي يبدونا بالقتال بيبقى كام؟ 12. نقول أول حاجة ألا يبدأوا ما يبدأوش. بيقول أن يقصد بالقتال رجعهم لا قتلهم. شفت الكلام بقى عشان نقول فرق بين القتال والقتل. والحوار فاحنا نردعه مش نقتل. نمرة 2 أن يكف عن مدبرهم. نمرة 3 ولا يجهز على جريحهم. صح؟ نمرة 4 ولا تقتل أسراره. 5 ولا تغنم أموالهم. 6 ولا تسبه ذراريهم. 7 ولا يستعان عليهم بمشرك. 8 ولا يبادروا علامات. 9 ولا تنصب عليهم الرعادات يعني لا منجنيق ولا قنابل ولا صواريخ حاجات النور الجديد دي. 10 ولا تحرق مساكنهم. 11 ولا يقطع رجلهم. ولا يقطع شجرهم. لكن لو في تصلى كفار ومحتاجين نقطع الشجر عشان يستسلموا هنعمل ايه؟ بس مش ده الاصل، الاصل احنا بنعمر. واضح؟ يعني في بعض الاثار ضعيف ان احنا لم نبعث كده زرعنا مثلا هم بمثل هذا. بس لما يبقى هو ده الايه؟ السبيل انه يستسلم لكن مش ده الاصل. الاحناف زي الكلام ده بس الاحناف عندهم خلاف ان ممكن عند الاحناف يجهز على الجريحه ويتبع المدبر بس في حاله لما يبقى لهم فئه يلجؤون اليه. لكن الجمهور على كده ان في كلتا الحالتين لا يقتل الايه؟ المدبر ولا يجهز على الايه؟ تحبوا تاخدوا صفحه 39 ولا يكفيكم هذا خلاصه ال ماشي؟ ماشي كما تحبون. قال النووي في المنهاج: ولا يقاتل البغاة الدول الخليفة يعني أول الصفحة حتى يبعث إليه. شوف الكلام اللي بدأوش بيختلي أمينا فاطنا الناصحة ترجوها من الدين سيدنا عباس العلماء يا إخواننا يعني بيستبدلوا كده أحكام ويخلصوا يسألهم ما ينقمون واضح كده الكلام إيه اللي بزعلكم الخليفة فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها فإن أصروا نصحوا مش كده من الدوش القتال بسوم صدمية ثم أذنهم بالقتال ها حرقتهم ارجعوا فإن استمهلوا اجتهد فعل ما رأوا صواب يعني طالبين مدة سيبنا مدة شوفوا الصح الصدمية قال ولا يقتل مدبرهم يا اللي يجري خلاص ولا مدخنهم مليان بالجراح ما نكملش عنه وأسيرهم ولا يطلق واضح بس ولا يطلق عند الشافعية لحد ما الحرب تقدر الحرب تخلص مش على طول لكن عند الحنابلة لا يطلق ما يغاش حد بإيه؟ بجريمة حد بذنب حد بالذات في المرأة الصبي والمرأة اللي جاية وإن كان صبيا أو امرأة حتى تنقضي الحرب شفت كلام الشافعية أنا الصبي والمرأة يطلق لحد ما إيه؟ الحرب تخلص لا هو عند الحنابلة حد شو ذنب حد قال ويتفرق حتى تنتقي الحرب ويتفرق جمعهم الا ان يطيع باختيار يعني هو ده خلاص انا رجعت بطاعه الامام ويرد السلاح شوف الاسف بيقول ايه ويرد سلاحهم وخيلهم اليهم اذا انقضت الحرب تعرفين الشافعيه اللي بينص في كتبهم ان ما ينفعش ده كلام العلماء ما ينفعش يستخدم سلاح اهل البغي لان ده سلاح مسلمين طب استعملناه يختلف الشافعيه على قولين يدوب بكره قلنا لا مش نعرف ان المسلمين لهم حقوق واضح يعني لو استعملنا سلاحهم هنا بقى الشباب يقولوا يا درع يعني بالذات بقى لو ضدهم في بعضهم لا ضدهم هم السبب معنا يقولوا عيد الضروره مش هين الا سلاحهم حاربناهم بيه مش هدوك بكره هم السبب واضح كده لكن مثلا في حاجه ثانيه معايا طيب قال ويرد سلاحهم وخيلهم اليهم اذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم ولا يستعمل في قتال إلا لضرورة يبقى الأصل حرمة استعمال إيه؟ سلاح ولكن استعملناه يختفوا بقى في مجرى ولا إيه؟ ولا مفيش ولا يقاتلون بعظيم الحاجة اللي بنقول كتير كنار ومنجنيق إلا لضرورة يعني إيه بقى؟ إن إحنا هم بيعملوا بيها مش وبنعمل لمجرد التخلص يعني المكتوب في تفاصيل الشرح ده في كتب الشافعية ان هم بيعملوا فاحنا مضطرين مش عشان المهم لا عشان نعمل ايه؟ نتخلص فقط واضح؟ كان قاتلوا به او احاطوا بنا يعني احنا عايزين نعمل ايه؟ نتخلص بس ولا يستعان عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مجبرين، مين اللي يرى قتلهم مجبرين؟ الاحناف الاحناف قالوا لو لهم حد نقتل اللي يجري لكن لو ما لهمش حد ما نقتلهمش الاحناف فرقوا بين الاثنين بلاش الكلام ده في الخطاب اللي بعد كده كله نفس الكلام اللي احنا قلناه نسمع كلام ابن قدامة في مالية الزكاة اسف ابن تيمية مش احنا قلنا ابن تيمية سماهم طائفة ايه؟ وقال انهم قسم ثالث عشان الناس اللي تقول ابن تيمية بيكفر الطائفة الممتنعة لا هات صفحة 44 ده كان تيمية واضح جدا كالشمس في رابعة في النهار اسقاط الكلام ده بنقول اولا طب من نرى كلام ده غلط يبدو انها تحتاج بقى ايه؟ هو كده احنا خلصنا كله وما فضلش غير الصفحه اللي تحت دي بس ان شاء الله لان قطاع الطريق انا سمعت احكامه ما قلتش صح؟ ما قلتش. قطاع الطريق انا احكامه في خمس دقايق ان شاء الله بس قال ابن تيميه قال الشيخ يعني ابن تيميه اجمعوا ان كل طائفه ممتنعه من شريعه متواتره من شرائع الاسلام يجب قتالها. معلش يا اخوانا المحاضره كانت تقيله شويه النهارده سامحونا ليكون الدين كله لله كان محاربين من المحاربين قطاع الطريق مقصود كده محاربين واولى وقال في الرافضه شر من الخوارج ايه بقى؟ لا قال وفي قتل واحد منهما ونحن كفر روايتان والصحيح جواز قتله ما دام مش مرتد لان لو مرتد كان يبقى ايه؟ وجوه كالداعيه يعني قياسا على قتل الداعية الإفساد يبقى ده ممكن يقتل واحد فيهم ليه؟ الإفساد هنشوف الكلام ده بيقول بقى إيه؟ وقد حقق شيخ الإسلام أن قتل الخوارج من الزكاة والطفل الممتنع من الشريعة قسم ثالث فقال هو بقى زعلان من اللي سابه ومنع الزكاة والخارج بيرسلنا معرفة ان الأئمة متفقون على ذنب مش دم على ذنب الخوارج وتضليله وإنما تنازعوا في تكفيره على قولين مشهورين في مذهب مالك واحد وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفره ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى أنهم بغاة مش حنا كده والطريقة الثانية هو ده اللي احنا قلنا بالظبط أنهم كفار كالمرتدين ويجوز قتلهم ابتداء اللي يفهم كده يقول لهم ابن تيمية ياخد قتلهم ابتداء بجعله كالإيه؟ كالمرتدين وقتل أسيرين واتباعهم به ومن قدر ومن قدر عليه مستتيبة كالمرتد فإن تاب وإلا قتل كما أن مذهبه مذهب من يا شباب أحمد بن حنبل ابن تيمية حنبلي فبيذكر كلام أحمد يعني في مانع الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار الوجوب على روايتين عز وسلم وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانع الزكاة وقتال علي من الخوارج ليس مثل القتال يوم الجبل وصفين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.